والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب النكاح وما يتعلق به، وسنشرع اليوم في كتاب القسم والنشوز، لأنه من متعلقات باب النكاح، وذلك أن الإنسان إذا تزوج فقد يتزوج أكثر من امرأة، ربما يتزوج ثنتين أو ثلاثا أو أربعة، وبناء على ذلك تلزمه بعض الأحكام كالتسوية بينهن في القسم ومعاملتهن بالعدل وغير ذلك من الأمور. ولذلك عقب الفقهاء كتاب النكاح بكتاب القسم والنشوز. والقسم بفتح القاف مصدر قسمت الشيء أقسمه قسما، وأما بالكسر القسم فهو النصيب، وأما بفتح السين القسم فهو اليمين وهو معروف. والنشوز هو الخروج عن الطاعة، فإذا خرجت المرأة عن الطاعة هل تستحق القسم أو لا تستحقه؟ هل تستحق النفقة أو لا تستحقها؟ ولذلك جمعوا بين كتاب القسم والنشوز، لأن الناشزة لا تستحق القسم، فلا بد من ذكر أحكامها في مباحث القسم، فذكروا مباحث القسم والنشوز في كتاب واحد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يختص القسم بزوجات، أي أن القسم واجب، وإنما يجب إذا كان عند الإنسان أكثر من زوجة، أما إذا كانت عنده زوجة واحدة فإنه لا يجب عليه القسم، لأنه لا يوجد من ينازعها في الرجل. وأما إذا وجد عنده أكثر من امرأة فإنه في هذه الحالة يجب عليه وجوبا شرعيا أن يقسم وقته بين زوجاته وأن يسوي بينهن في القسم كما سنذكره بعد قليل. وذلك لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، أي فإن خفتم أن لا تعدلوا في القسم. فإذا كان الإنسان يعلم أنه سوف لا يعدل بين النساء في القسم فإنه يحرم عليه التعداد، لو عدد يكون التعداد صحيحا، ولكن يكون قد ارتكب الحرمة في عدم العدل بينهن. وقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: يختص القسم بزوجات، يشير إلى أن هذا الاختصاص بالحرائر دون الإماء، لأن الأمة ليست زوجة، فإذا كان عنده حرائر وعنده إماء وأراد أن يستمتع بهن فلا يجب عليه أن يقسم بينهن، لقوله تعالى: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا لم تستطع أو خفت ألا تعدل بين الزوجات فانكح واحدة أو ما ملكت يمينك، معنى ذلك أن العدل القسم ليس واجبا بين الإماء، لأنه لو كان واجبا لرجع الأمر كما هو في مع الحرائر: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، أي في القسم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، معنى ذلك أن ملك اليمين لا يأتي فيه ما يأتي في الزوجة، فلا يجب لها القسم كما يجب للزوجة الحرة، هذا للأمة إذا أراد أن يستمتع بها وكان من إمائه. ومن بات عند بعض نسوته إذا كان عنده أكثر من امرأة، سواء بات عندهم بقرعة أو بغير قرعة، فإن ابتدأ المبيت عند فلانة لزمه المبيت عند من بقي منهن، إذا بات عند هذه ليلة سواء كان المبيت بقرعة أو بغير قرعة يجب عليه أن يبيت عند بقية نسائه ليلة ليلة، سواء كان قادرا على الوطء أو كان غير قادر، بأن كان عنينا أو مجبوبا أو مريضا أو فيه مانع من موانع الوطء بغض النظر عن نوع المرض، وذلك لأن المبيت ليس من أجل الوطء وإنما من أجل إزالة الوحشة، ولأنه حق من حقوق المرأة، ما دام قد بات عند فلانة يجب عليه أن يبيت عند بقية نسائه، فالمبيت شيء والوطء شيء آخر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويطاف به عليهن في مرضه، حتى في مرض الموت كان يطاف بالنبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، حتى رضينا بتمريضه في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فاستقر عندها، فاستقراره عندها كان برضا بقية زوجاته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن العذر من مرض أو غيره لا يسقط القسم، فيجب عليه أن يعدل بين نسائه في القسم حتى في حالة مرضه، إلا إذا أذن له بقية نسائه بالبقاء عند واحدة، فعند ذلك يجوز له، لأن هذا حق للمرأة فيجوز لها أن تسقطه ويجوز لها أن تهبه كما سيأتي معنا بعد قليل. والتسوية التي تجب على الرجل في موضوع القسم كما ذكرنا إنما هو في النبي وليس في الوطأ، وأما الوطأ فهذا شيء بين الرجل وبين التي مات عندها، ولا يحق لزوجاته الأخريات أن يطالبنه بهذا، وذلك لأن هذا الأمر غير مقدور عليه، متعلق بنشاط الرجل ومتعلق بعوامل كثيرة، ما يستطيع الإنسان أن يعدل بين نسائه في مثل هذا، لا سبيل إلى هذا نهائيا، ولذلك لا يكلف به الرجل. أما المبيت فهو قادر على أن يعدل بين النساء فيه، فيبيت عند هذه ليلة وعند تلك ليلة، ولكنه قد لا يستطيع أن يطأ وقد يستطيع أن يطأ، فالمطلوب منه العدل في المبيت وليس العدل في الوطأ. ومثل هذا ميل القلب، فقد يميل قلبه لامرأة أكثر من ميله لامرأة أخرى، فلا يؤاخذه الله في هذا. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه في القسم فيما يستطيع أن يصل إليه من المبيت والنفقة والكسوة والعطاء وغير ذلك، وأما الميل القلبي فلا سبيل للإنسان عليه. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عدل بين نسائه في القسم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، رواه أبو داود وغيره. وإذا أراد الإنسان أن يتبرع لبعض نسائه بشيء بعد أن يكون قد أنفق على الجميع، أراد أن يؤثر واحدة بشيء من المال تبرع خاص مثلا، فالأولى له أن يعدل بين جميع النساء في هذا العطاء إزالة للوحشة والتباغض الذي قد ينشأ من إيثار إحداهن على الأخريات بنوع من التبرع أو العطاء. قال: ولو أعرض عنهن، لما أراد أن يبيت عند أي واحدة، له بيت خاص أراد أن يبيت فيه، سواء كان إعراضه عنهن ابتداء قبل أن يقسم بينهن أو بعد أن قسم وطاف عليهن جميعا أراد أن يعتزل لفترة من الزمان، يجوز هذا لأنه لا يوجد فيه إيثار لواحدة على الأخرى. أو كانت له امرأة واحدة وأراد أن يعرض عنها لحاجة أو لمصلحة أراد أن يعتزل، فيجوز له هذا، فلو أعرض عنهن أو عن الواحدة لم يأثم، قال: لأنه حقه فجاز له تركه. قال الشارح شيخ الشربيني: لماذا لم نوجب عليه أن يبيت عندهن؟ قلنا: يجوز له أن يعرض عنهن جميعا، ولكن الأولى له أن لا يعطلهن من المبيت، لا للمجموع إذا كان عنده أكثر من امرأة ولا للواحدة، لأنه من العشرة بالمعروف، فمن العشرة بالمعروف أن يبيت الرجل عند زوجته، ومن أجل أن يحسنها ويعفها، لأن تركه لها قد يؤدي بها إلى الفجور وقد يؤدي به أيضا. لكنهم قالوا: ما يجب عليه هذا، يجوز له أن يعرض عنهن جميعا ويجوز أن يعرض عن الواحدة، والمبيت عندهن أو عندها مندوب وليس بواجب، لماذا لم يقولوا بوجوبه؟ قال: لأن في داعية الطبع ما يغني عن إيجابه. نحن عندنا في مباحث الأصول الفقه إذا جاء الأمر من الشارع فإنه يصرف إلى الوجوب، الأصل في الأوامر أنها تكون للوجوب، فإذا وجدنا صيغة فعل أو صيغة الأمر في أي حال من الأحوال فإننا نحملها على الوجوب، الأصل فيها أنها تحمل على الوجوب، كما أن الأصل في الكلام أنه يحمل على الحقيقة. قال: ولكن هناك بعض الحالات التي يصرف فيها الأمر عن الوجوب لقرينة، ترد صيغة الأمر ولكن لا يحمل الأمر على الوجوب. ومن هذه الأمور التي تصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره أن يكون ما أمر به الإنسان مما يميل إليه قلبه وتشتهيه نفسه ويبحث عنه بغرائزه. قال وبناء على ذلك إذا أمر عندنا ما نحمل الأمر على الوجوب، كما لو أمر بالطعام والشراب أو أمر بالاتجار أو أمر بالنكاح، قال ما يكون للوجوب، لأن الإيجاب أصلا من أجل الابتلاء لننظر هل يفعل المكلف هذا امتثالا لأمر الله أو لا يفعله. فإذا قال الشارع الإنسان كل فأكل، ما ندري هل أكل لداعية الطبع أم أكل لأمر الشارع، لأن الشارع لو لم يأمره لأكل أيضا، وبناء على ذلك لا ندري هل أكل لداعية طبعه ودافع غريزته وشهوته أم أنه أكل امتثالا لأمر الشارع. ولذلك ما نستطيع أن نقول إنه امتثل الأمر، ما نستطيع أن نقول إنه فعل الواجب، ما نستطيع أن نقول هذا من احتمال الثاني. ولذلك قال العلماء إذا ورد الأمر وكان عند الإنسان دافع باطني يدفعه لمضمون الأمر ما يحمل الأمر على الوجوب في هذه الحالة. ولذلك صرف جماهير فقهاء المسلمين سوى الظاهرية قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما قالوا إن الأمر هنا للوجوب، قالوا إن الأمر للندب. لماذا؟ قال لأن الإنسان يوجد عنده في طبعه ما يدفعه للنكاح، وبناء على ذلك في داعية الطبع ما يغني عن الإيجاب. ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ما قالوا إن النظر إلى المرأة المخطوبة واجب، وقالوا إنما هو مندوب، لأن الإنسان يوجد عنده رغبة باطنية في أن يرى المرأة التي يريد أن ينكحها ويتزوجها، ولذلك لا يمكن أن يكون هذا الأمر للوجوب. وهنا يقول الشيخ الشربيني الشارح رحمه الله تعالى تبعا لغيره من الشراح ومن الفقهاء، يقول لماذا لم نوجب على الرجل أن يبيت عند زوجاته، لماذا لم نوجب عليه هذا؟ إذا كانت عنده زوجة قلنا الأفضل أن لا يعطلها، ولكن له أن يعطلها لفترة يعتكف، ما في مانع، ما يمنع الشرع من هذا. لماذا لم نوجب عليه؟ قال لأن في داعية الطبع ما يغني عن الإيجاب، هذا ما يحتاج إلى إيجاب، في داعية طبعه ما يدفعه دفعا لأن يأتي زوجته وأن ينام عنده، ولذلك لم يقل الفقهاء بوجوب المبيت عند الزوجة. وكما أن الرجل يجب عليه القسم والعد في القسم وإن كان مريضا أو عنينا أو مجبوبا أو مريضا أو فيه مانع من الموانع، قال كذلك المرأة تستحق القسم ولو كانت رثقاء أو كانت نفساء أو كان بها مانع من الموانع وبها مرض. وقد عرفنا معنى الرثقاء حينما تكلمنا على عيوب النكاح وهي التي سد فرجها، قال وتستحق القسم مريضة وقرناء هي التي يوجد في فرجها نتوء عظم القرن مانع من الوطء، ورثقاء وحائض ونفساء، وكذا كل من بها عذر شرعي أو طبيعي، لأن المقصود كما ذكرنا بالمبيت ليس الوطء وإنما المقصود المبيت المجرد عن الوطء. ويستوي في هذا من بها ما وصفنا ومن لا يوجد بها شيء، هذه تحتاج للمبيت وهذه تحتاج للمبيت، فإذا بات عند واحدة وجب عليه أن يعدل بين جميع النساء ولو كانت الأخرى بها من الأمراض ما ذكرنا أو بها من الموانع ما ذكرنا. وهذا ما لم تكن المرأة مجنونة يخاف على نفسه منها، فيعتبر هذا عذرا مسقطا لحقها في القسم والمدي. وهذا كل الكلام الذي ذكرناه إنما هو في المرأة الطائعة الملتزمة، وأما الناشزة التي خرجت عن طاعة زوجها، كان خرجت من مسكنه بغير إذنه أو لم تفتح له الباب ليدخل أو أدخلته ولكنها لم تمكنه من نفسها بلا عذر، لو كانت مريضة لم تمكنه من نفسها لمرضها هذه معذورة، ولكن ما عندها عذر، هذه ناشزة، إذا منعت زوجها من نفسها فهي ناشزة. فإذا كانت المرأة ناشزة فإنها يسقط حقها في القسم. إذن ما ذكرناه من أحكام القسم السابقة إنما هو بالنسبة للمرأة الطائعة المسلمة نفسها، وأما بالنسبة للناشزة وهي التي خرجت عن طاعة زوجها من غير عذر يبيح لها هذا فإنها تعتبر ناشزة ولا تستحق القسم، فيسقط حقها من القسم فيما لو كان عنده أكثر من امرأة وقسم بين نسائه. إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة من المحتمل أن يسكن الجميع في بيت واحد، ولا نعني بالبيت الحجرة، البيت يراد فيه الحجرة ويطلق اليوم على مجموعة الحجر أو الغرف في بيت واحد، ربما يسكن الجميع في بيت كبير فيه غرف متعددة، وربما تسكن كل امرأة في بيت مستقل متباعد عن البيت الآخر. وفي هذه الحالة كيف يكون القسم؟ خاصة إذا ما كان عند رجل إما أن يكون عنده بيت مستقل وإما أن لا يكون له بيت مستقل. فإذا لم يكن عنده بيت مستقل يبيت عند زوجاته وليس له بيت يستقل به عن الجميع، فإنه يدور عليهن في بيوتهن يبيت عند كل واحدة ليلة، وإن كان له بيت مستقل يسكن به وزوجاته كل امرأة منهن في بيت مستقل، فهو في هذه الحالة مخير بين الذهاب إليهن والعدل بينهن في القسم، وبين أن يدعوهن واحدة واحدة في نوبتها، أن يدعو المرأة التي جاء دورها إلى بيته الذي ينفرد فيه، ولكنه إذا ذهب إلى واحدة فإنه يجب عليه أن يذهب إلى الأخريات، فلا يجوز له أن يدعو واحدة ويذهب إلى الأخرى بما في ذلك من الإيحاش وعدم العشرة بالمعروف، لأن في دعوة واحدة والذهاب إلى الأخرى تمييز بين الثنتين، فإذا ذهب إلى واحدة فليذهب إلى الأخريات، وإذا دعا واحدة فليدعو الأخريات، إلا إذا كان يخاف عليها بأن كانت ذات جمال وستأتي وحدها مثلا منفردة، أو يخاف عليها بسبب من الأسباب، ربما عند ذلك يجوز له أن يذهب إليها وأن يدعو الأخريات، أو كان بيتها قريبا من بيته غرفتها ملتصقة بغرفته، وأما الأخريات فبيوتهن متنائية. فبالنسبة للذي بعدت بيوتهن قد يدعوهن إليه إلى بيته، وأما التي قرب بيتها كانت غرفتها مجاورة لغرفته أو كان بيتها مجاورا لبيته فلا مانع أن يذهب إليها، ولا يقع فيها هذا ما يؤدي إلى الإيحاش أو إلى التمييز ما بين النساء، هذا يعتبر أمرا مغتفرا لا فرق بين بيتي وبيتها إذا كان بيتها قريبا من بيته. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: وإن انفرد أي بمسكن فالأفضل المضي إليهن وله دعاؤهن أي إلى مسكنه، والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض لما في ذلك من التمييز وعدم العدل، فإلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها. ويحرم عليه أيضا إذا حرم عليه أن يذهب إلى واحدة ويدعو الأخرى إلى بيته، يحرم عليه من باب أولى أن يقيم في بيت واحدة ويدعو الأخريات إليه، لأن الإيذاء في هذه الحالة أشد من الإيذاء في الحالة الأولى، فإذا كانت الحالة الأولى محرمة فهذه الحالة من باب أولى. فيحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن إليه، ويحرم أن يجمع بين ضرتين في مسكن إلا برضاهما. الضر بفتح الضاد، مكتوب عندكم في الكتاب بالضم خطأ، فيحرم عليه أن يجمع بين ضرتين في مسكن إلا برضاهما، تسكن كل واحدة في بيت مستقل. وليس المراد بالبيت المستقل ما يتبادر إلى أذهاننا في هذه الأيام، أي يجب عليه أن يسكن كل واحدة في شقة مستقلة، لا، لو كان عنده بيت كبير وفيه حجر وكل حجرة معها محققاتها مع حمامها ومع مطبخها مع ما تحتاج إليه المرأة، هذا بيت مستقل، المراد ألا يجمع بينهن في بيت واحد بحيث تكون المرافق واحدة أو تكون الغرفة واحدة. فإذا كان هناك انفصال ولو كانت الحجر متلاصقة هذا يعتبر بيتا مستقلا، فيحرم عليه أن يجمع بين اثنتين إلا برضاهما. إذا رضيتا هذا أو رضينا هذا فلا مانع، هذا حقهن ولهن إسقاط هذا الحق، لهن التنازل عن هذا الحق. فإذا تنازلنا عن هذا الحق وبعد ذلك رجعنا مرة ثانية فطالبنا به فلهن المطالبة به، لأن الحق لا يسقط، يجوز لها أن تتنازع عنه الآن ولكن يجوز لها أن تطالب به في أي وقت شاءت. ولو رضيتا بالسكنى في بيت واحد هل لا يجوز له أن يطع إحداهن بحضرة أخرى لما في ذلك من إسقاط المروءة وذهاب الحياء؟ ولو أنه طالب إحدى امرأتيه بهذا وامتنعت ما تعتبر ناشزة، لأن امتناع هذا امتناع شرعي، فيحرم عليه أن يطأ إحدى زوجاته بحضرة أخرى إذا رضينا بالسكنى في بيت واحد. ومرة ثانية أؤكد على أن المراد بالبيت الواحد هو الحجرة الواحدة، هذا الذي يريده الفقهاء. وأما إذا كانت كل واحدة في حجرة مستقلة كما ذكرنا هذا كالبيت المستقل. فكيف يقسم؟ قلنا قسم واجب، كيف يقسم؟ قال وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها. الرجل إما أن يعمل ليلا وإما أن يعمل نهارا. الأصل في العمل في كل الدنيا قديما وحديثا أن يكون في النهار، فقد جعل الله النهار معاشا وجعل الليل لباسا وسكنا ينام الإنسان فيه. فالأصل في الحياة أن العمل في النهار والنوم في الليل. ولذلك حينما يتكلم الفقهاء على القسم فإنهم يذكرون القسم في الليل، الأصل في القسم أن يكون في الليل، لكن قد يعمل الرجل ليلا هذا كان قديما، واليوم بشكل أوضح وأكثر قد يعمل ليلا، وبناء على ذلك يكون الأصل عنده في القسم النهار. إذا كان الرجل يعمل نهارا فالأصل في القسم عنده الليل، وإذا كان يعمل ليلا فالأصل في القسم عنده النهار. وينبني على هذا أحكام سنذكرها الآن إن شاء الله. فإذا قسم في الليل إما أن يجعل النهار قبله وإما أن يجعل النهار بعده حتى تتم له 24 ساعة يوم وليلة، هذا إذا أراد أن يعمل القسمة يوما وليلة. وإذا أراد أن يعمل القسمة ليومين فهذا جائز أيضا، ويأتي نفس الأحكام فيه. فإذا قدم النهار أو أخر النهار لا فرق، فالأصل هو الليل. وكذلك إذا قلنا إنه يعمل ليلا والأصل فيه النهار، إما أن يقدم الليلة وإما أن يؤخرها والأمر يستوي لا فرق في هذا. قال وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها، قال وهو أولى لأن الليلة سابق عن للنهار، والتواريخ الشرعية كلها على أن الليل متقدم على النهار. والأصل في القسم من مقيم معيشته نهارا، الأصل في القسم الليل والنهار تبع. قال فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارث فعكسه، أي أن الأصل النهار والليل يكون تابعا. فإذا كان الأصل عنده الليل يعمل نهارا ويريد أن يقصر بين نسائه ليلا، قسم بينهن وعدل ينام عند كل واحدة ليلة، قال ليس له دخول في نوبة على أخرى ليلا، لو دخل عند زوجته الأولى فلانة ما يجوز له في نوبتها من بداية الليل، بداية الليل من المغرب لا يجوز له أن يذهب إلى زوجته الثانية في نوبة هذه الزوجة ما لم يكن هناك عذر شرعي قاهر كمرضها المخوف أو كانت تريد أن تلد مثلا ولا أحد عندها، عند ذلك قد يجب عليه أن يذهب. فإذا لم يكن هناك عذر ذهب إلى نوبة فلانة الزوجة الأولى وتركها وذهب إلى الزوجة الثانية، قال ما يجوز هذا. إذا لم يكن هناك عذر فلا يجوز له أن يذهب في نوبة امرأة إلى امرأة أخرى. فإذا كانت المرأة الثانية مريضة وكان بحاجة لأن يذهب إليها، إما أن يطول بكثه عندها وإما أن يقف. فإذا كانت الزوجة الثانية مثلا في الغرفة الثانية واضطر أن يذهب إليها لمرضها، فذهب إليها ومكث عندها ساعتين، قال هذا يجب عليه القضاء. فإذا جاءت نوبة الزوجة الثانية يتركها لمدة ساعتين ويذهب إلى الأولى، يقضي لها الساعتين حينما تركها وذهب إلى زوجته الثانية. لا بد من العدل، هذا حقها، هذا مثل المال، إلا إذا كان عدو قالت وأنا لا أريد، حق المرأة أن يبيت عندها هذه الليلة كاملة، فإذا تركها لمدة ساعة أو ساعتين وجب عليه أن يقضي هذه الساعة أو الساعتين اللتين قضاهما عند الزوجة الثانية. هذا إذا كان الزمن الذي قضاه عند الزوجة الثانية إبان نوبة الأولى طويلا. وأما إذا كان قصيرا، ومرجع الطول والقصار هو العرف، مرجع الطول والقصار هو العرف، فإذا ذهب إليها لخمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة يعني هذا قصير. وأما ما زاد على ذلك ما نستطيع أن نتحكم نحن لا مسألة، يعني ربما في بعض الحالات نصف ساعة تكون طويلة وربما تكون قصيرة، ولكن أكثر أنها طويلة، نصف ساعة فترة طويلة، فيلزمه القضاء. فإذا كان العرف يعدها قصيرة وأنا استبعد أن يعدها قصيرة فإنه لا يلزمه القضاء. أما الربع ساعة والله أعلم، والله أعلم، هذه مسألة ترجع إلى الأعراف التي يعيش فيها الناس. نعم، هذا بالنسبة لليل. وأما في النهار هل يجوز له أن يخرج من عندها أم لا؟ قال يجوز، ما يريد أن يعمل طبيعي. الليل لأن قلنا إن هذا الرجل يعمل نهارا ويسكن ليلا على الأصل في الحياة، ففي النهار سيخرج طبيعي. هذا النهار للزوجة، لو لم يكن عنده عمل يبقى عندها من الصباح إلى المغرب، يعني من المغرب إلى المغرب، ولكن وسيخرج للعمل، ليس لها أن تطالبه بهذا بالبقاء، لا بد من الخروج. فإذا خرج وذهب في النهار إلى الزوجة الثانية هل يجوز له هذا في النهار؟ قال يجوز، هذا لا إشكال فيه. قال له الدخول نهارا أي إلى زوجته الثانية لوضع متاع ونحوه، وينبغي ألا يطول بكثه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في النهار. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير متين، يدنو إليها ويجلس بجانبها ولكن ما يطأ في النهار، يدنو من كل امرأة من غير متين حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، رواه أبو داود. وقال الحاكم صحيح الإسناد. ولذلك قالوا في النهار يجوز له هذا لأن الليل هو الأصل والنهار هو الطبيعي يخرج، ومن الطبيعي أن يخرج من عند المرأة، هذا حق الخروج، وبناء على ذلك يجوز له أن يدخل إذا كانت له حاجة إلى بقية زوجاته. فإن دخل قال لا يطيل المكس، فإذا دخل وأطال المكس هل يجب عليه القضاء؟ قال والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل بحاجة، إذا دخل بحاجة وأطال المكس فإنه لا يقضي، ولكنه إذا دخل بلا حاجة وأطال المكس فإنه في هذه الحالة يقضي، لأنه تعدى في دخوله على الزوجة الثانية في نوبة الزوجة الأولى. ولما كان النهار تبعا وكان الرجل يخرج فيه عادة قال لا تجب التسوية في الإقامة نهارا، هذا من العسير على الرجل أن يسوي بين زوجاته في الإقامة نهارا، لأنه وقت العمل، وقت التجارة، وقت الانتشار في الأرض وابتغاء الرزق، فقد يحتاج اليوم لأن يعمل ساعة وقد يحتاج غدا لأن يعمل ساعتين، فلا يستطيع أن يعدل بين نسائه في الإقامة في النهار. قال وأقل نوب القسم ليلة، أي مع نهارها مع يومها، وأقل نوب القسم ليلة وهو أفضل، ولا يجوز تبعيض الليلة بأن ينام عند مرأة نصف ليلة أو عند كل واحدة نصف ليلة، وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه طاف على نسائه في ليلة واحدة، طاف على نسائه جميعا، قال هذا محمول على رضائهن جميعا، وإذا رضينا بهذا فلا مانع منه ولا حرج فيه. ومن كان النهار عمدة فإن قلا وبالقسم نهار، والليل في ذلك تابع. قال وهذا أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقسم لكل واحدة من زوجاته ليلة ويوما. قال ويجوز أن يقسم ليلتين ليلتين، ويجوز ثلاثا ثلاثا، ولا تجوز الزيادة حتى لا تطول فترة الغيبة عن المرأة، لأنه إذا قسم لكل زوجة ثلاثا فإنه ما يأتي إلى المرأة الأولى إذا كان عنده أربع نساء إلا بعد أن يمر عليه 12 يوما، وفي ذلك كفاية. فلو قسم أكثر من هذا فستطول المدة على المرأة الأولى وعلى كل واحدة من نسائه، وهذا يؤدي إلى الاستحاش. ولكن كيف يبدأ الرجل بالنبي؟ قال يبدأ بالقرعة حتى لا يميز امرأة على امرأة، يقرع بينهن، فالتي تخرج قرعتها يبتدئ بالمبيت عندها. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله والصحيح وجوب قرعة للابتداء. وقيل يتخير، قول ضعيف يتخير، ولكن التخير فيه تفصيل وفيه إيذاء وليس من العدل بين الزوجات. ولذلك صحح أصحابنا رضوان الله عليهم وجوب القرعة من قبيل إتمام العدل بين الزوجات في القسم. ولا يجوز للرجل أن يفضل امرأة على امرأة في قدر النوبة، ولو كانت المرأة ذات شرف أو ذات منصب أو ذات جمال، فيجب عليه أن يسوي بين جميع النساء في القسم، إلا إذا كانت أمة، كانت له زوجة حرة وعنده أمة. ونحن قد ذكرنا ربما يشكل هذا الكلام علينا بما درسناه في باحث النكاح، أنه لا يجوز للرجل أن يطأ أمة إذا كان عنده حرة أن يتزوجها، ليست أمة، لو كانت أمة ما تسمى زوجة يستمتع بها فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وهذه لا قسم لها. وأما إذا كان قد تزوج أمة وبعد ذلك قدر على زواج من الحرة فإنه يتزوج حرة، هذه صورة يجتمع فيها الحرة والأمة، أو كانت عنده حرة ولكنها مريضة عاجزة عن الوطء ما يستطيع أن يطأ ولا يريد طلاقها وخشي على نفسه العنة ولا يستطيع أن ينكح حرة، فيجوز له في هذه الحالة أن ينكح أمة. فهل يسوي بين الحرة والأمة في القسم؟ قال لا. من السنة أن المرأة إن أقامت على ضرار فلها يومان وللأمة يوم. رواه البيهقي رحمه الله تعالى عن سليمان بن يسار قال من السنة. ونحن نعلم أن قول الراوي من السنة يعطى حكم الحديث المرفوع، وهذا كله في الزوجات إذا كنا عنده. وأما إذا ابتدأ نكاح امرأة على امرأة أو على نسوة، كان عنده ثلاثة وتزوج رابعة، إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا. قال فإن كانت بكرا فإنها تختص بسبعة أيام عند زفافها بلا قضاء ولا يقضي لزوجاته الأخريات. وأما الثيب وهي التي تزوجت ليس التي زالت بكارتها، كما ذكرنا هذا أيضا في مباحث النكاح عند الكلام على اشتراط أو على السجن، قلنا إذا زالت بكارتها بمرض أو قبضة أو عارض من العوارض غير النكاح المشروع هذه ما تعتبر ثيب في حكم البكر، ويجوز لأبيها وجدتها الإجبار على ما ذكرناه من تفصيل في هذا الموضوع. فهنا الثيب تختص بثلاث ليالي والبكر تختص بسبع ليال، الثيب هي التي تزوجت. ولذلك قال هنا من أجل بيان وضعها ليست الثيب التي زالت بكارتها، لأن البكارة قد تزول بالوطء المباح وقد تزول بمرض. قال وإذا زالت بكارتها بمرض رضاها بقمصها. قال وتختص وجوبا زوجة ثيب وهي التي إذنها النطق، إذنها النطق أن تأذن الولية، أي هي التي تزوجت ومات زوجها أو طلقت. وتختص ثيب وهي التي أذنها النطق بثلاث ولا أن بلا قضاء، أيضا ما يقضي لزوجاته الأخريات، هذا حق الزواج. لخبر ابن شبان في صحيحه سبع للبكر وثلاث للثيب، هذا الحديث رواه البخاري من حديث أنس قال من السنة سبع للبكر وثلاث للثيب، وهذا بحكم المرفوع، لأن قول الصحابي رضي الله تعالى عنه من السنة كذا، أي بحكم الحديث، أي كأنه يعني كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى هذا الحديث مسلم بنحوه، ورواه ابن ماجه والدارمي وابن خزيمة والإسماعيل والدارقطني والبيهقي وابن حبان من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للبكر سبع وللثيب ثلاث. فهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من قول أنس من السنة كذا، رواه غيره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فلم يعد هناك إشكال في رفعه نهائيا. فإذا تزوج ثيبا من حقها أن ينام عندها ثلاثة أيام، قال لكن يجوز له أن ينام عندها سبعة أيام، قال ولكن إذا نام عندها ثلاثة أيام ما يقضي لبقية زوجاته، ولكن إذا نام عندها سبعا فإنه يقضي لبقية زوجاته لأنها تستحق الثلاثة ولا تستحق الأربعة الأخرى. قال ولذلك يسن تخييرها أي السيد بين ثلاث بلا قضاء للباقيات وبين سبع بقضاء، كما فعل صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله تعالى عنها، حيث قال لا إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، يعني ينام عندها سبع ليالي وينام عند بقية زوجاتي سبعا سبعا، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، يعني تقعد ثلاث الآن وبعد ذلك ترجع نوبتها عندما ينتهي من زوجاته الأخريات. نحن قلنا في بداية البحث إن الناشزة لا تستحق القتل. من هي الناشزة أو ما هي صور الناشزة؟ ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض صور، يقال ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة، سافرت وحدها بغير إذن زوجها ناشزة، يسقط حقها في القتل. فلم تسافر بغير إذنه، سافرت بإذنه هل تعتبر ناشزة؟ فإذا سافرت بإذنه ما تكون ناشزة، ولكن سفرها إما أن يكون لغرضه لمصلحة الزوج وإما أن يكون لمصلحتها. قال وبإذنه إذا سافرت بإذن الرجل لغرضه يقضي لها الأيام التي نامها عند بقية زوجاته، وأما إذا سافرت لغرضها وبإذن زوجها لا تعتبر ناشزة، ولكن نسقط حقها في القتل لأن طلبها السفر كإسقاطها لحقها من القسم لأنها هي التي طلبت هذا السفر. وأما سفر الزوج هذا سفر المرأة، إما أن تسافر بغير إذنه وإما أن تسافر بإذنه. وأما بالنسبة لسفر الزوج، الرجل إذا أراد أن يسافر لنقلة سواء كان السفر قصيرا أم طويلا، قال حرم عليه أن يصطحب بعضهن دون بعض ولو بقرعة، بل ينقلهن أو يطلقهن، من يسافر ينتقل من مكانه وينقل بعض نسائه ويترك البعض الآخر فهذا لا يجوز، إما أن ينقل الجميع معه وإما أن يطلق الجميع. وأما إذا سافر ببعضهن بقرعة فإنه يجب عليه أن يقضي للمتخلفات التي لم يسافرن معه، وإلا فإنه يكون عاصيا لأن سفره هذا سفر نقلة. وأما إذا لم يكن السفر سفر نقلة كما لو أراد أن يسافر لقضاء حاجة من الحوائج، قال فإنه يجوز له أن يصطحب معه بعض نسائه وذلك بواسطة القرعة تأتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه أيتهن خرج سهمها خرج بها، فإذا خرج بها فإنه لا يقضي لبقية نسائه فترة السفر أي فترة الطريق. فإذا وصل إلى مقصده كأن سافر إلى المدينة يريد أن يبقى هناك 5 أيام، الأيام 5 التي يقضيها هناك بعد وصوله يقضي لنسائه فيها، لأن المرأة تستمتع بدون بذل جهد. وأما فترة الطريق طالت أم قصرت فإنه لا يقضي لبقية نسائه، لأن المرأة صحيح كانت مع الزوج لكنها تحملت مشقة السفر والطريق، وبقية النساء في بيوتهن مترفهات، فبذلها ومشقتها يعني صحيح استمتعت الزوج يعوض.